ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. يروى ذلك أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، جاءت تشتكي إليه وقال استبرئها أو استبرئي بحيضة وامكثي في أهلك. وهنا يختلف العلماء في عدة المختلعة، فمن قال إن الخلع فسخ قال عدتها حيضة استبراء، ومن قال إن الخلع طلاق. والخلاف في كون الخلع طلاق أو ليس بطلاق فيه تفصيل من حيث صيغة الفرقة بينهما. على أي حال يجمعون على أنه إذا أخذ العوض وقال طلقتك أو أنت طالق فإن هذا طلاق، لأنه فارقها بلفظ الطلاق، سواء قال واحدة أو اثنتين فهو طلاق بائن، فإن كان طلاقا ثلاث أنت طالق ثلاث فهي بينونة كبرى لا ترجع إليه إلا بعقد جديد بعد زوج جديد. وهنا من قال إن الخلع فسق لا تكتفي بحيضة، ومن قال إن الخلع طلاق بأن ذكر فيه الطلاق. إذا لم يذكر طلاق ولم ينوي الطلاق وقال خالعتك على ما دفعت وجاء بلفظ الخلع، هذا اللفظ نعتبره طلقا أو نعتبره خلعا ونرجع إلى حكم الخلع فسخ أم طلاق. الجمهور على أنه ولو قال خالعتك فهو طلاق، لأنه لا يملك إلا الطلاق، وكما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في حصاره أن امرأة جاءت وقالت أن زوجي خالعني وكذا وكذا، فقال الشرط أملك، شرطته على كل ما تملك، قال الشرط أملك، وأخذ منها كل ما تملك، ثم قال استبرئي بحيضة، ثم قال لك وهي طلقة بائنة إن نويت واحدة فواحدة أو اثنتين فاثنتين أو ثلاث فثلاث، أو هي طلقة بائنة إن لم تنوي غير ذلك. فإذا نوى بقوله خالعتك ثلاث طلقات فهي على ما قال، فيكون لا يتحل له إلا بعد زوج غيره. أما إذا لم نعتبر ثلاث واعتبرناها واحدة بائنة فهي بينونة صغرى، أي لو تراضيا فيما بعد وخرجت من عدتها حيض أو ثلاث ثم رغبا الرجوع فيكون خاطبا من الخطاب ولا يحتاج إلى زوج غيره. هنا مبحث أيضا في أن هذا الزوج لو أنه أراد أن يراجع الزوجة بإجماع العلماء قاطبة ليس له رجعتها في عدتها إلا برضاها، وهل تصح الرجعة برضاها أو لا تصح؟ إن كان اعتبر الخلع فسخ فلا رجع لأنه لم يبق هناك ما يرتجعها عليه، وإن ذكر طلاقا غير ثلاث فهناك ما يمكن أن ترجع عليه، ولكن لا يحق له أن يراجعها ولا تصح مراجعتها إلا بإذنها إن رد ما أخذ منها عليها. وهذا قول سفيان الثوري، يقول إن رد إليها ما أخذ منها وهي لا زالت في عدتها فإن له أن يراجعها، بمقتضى أنها حينما دفعت الفداء وملكت نفسها لا يحق له أن يراجعها، وإلا لأفسد عليها الخلع، ولما كان للخلع والفداء قيمة. هي دفعت لتفتدي نفسها، فإذا كان سيراجعها إذن ما استفادت شيء ولا افتدت نفسها. إذن الطلاق بعوض سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع لا رجعة للزوج عليها في عدتها. ولكن هذا القول عن سفيان إذا تراضيا وبإذنها ورد عليها ما كان قد أخذ، واعتبرنا الخلع طلاق. أما إذا اعتبرناه فسخ فمن حين تم الخلع وقع الفسخ لم يكن بينهما أي ارتباط في الطلاق، إلا إذا اعتبرنا طلقة فيكون هناك طلقتان يمكن أن يردها عليهما.